وما يتيسر من سورة مريم يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامري. Oh, وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وفي الكتاب مريم. Oh. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة ونقلناها لكم من هذه الساحة الخارجية للقصر الجمهوري بعابدين، وتلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزاهر.